لا لا لا لا لا لا، ان شاء الله في توبه. وفي حلقه اذاعه النهارده على قناه الرحمه اسمها، دور عليها على اليوتيوب، اسمها لماذا يقع الصالحون في الذنوب؟ ازاي الانسان يبقى عامل عمل صالح ويذنب؟ هبعت لحضرتك دلوقتي قائمه بدروس يتفرج عليها كلها، وخطه علشان التوبه. اصل في اسباب عمليه طبيعيه لازم الواحد يعملها. اللي بيضيع صلاه الفجر نقول له نام بدري، اللي عنده مشكله في غض البصر والدخول على المواقع الوحشه نقول له ما عادش تركب نت على التليفون ولا في البيت، اللي والعياذ بالله بيعمل حاجه غلط ما يعملش اسبابها بس كده وانتهينا والله، وهيخلص الموضوع وهيتوب وهيبقى احسن من كل الناس اللي تابت قبله. يعني ان شاء الله مش هيغرق ولا حاجه وهيتوب، بس يعمل الكلام ده ويستفاد من خبرته في الذنوب العزوية.